أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأعلى سمورة لفي الله تودو من جنتا يمودو مكية فنجيبكو سمورة دين كمكة تبين لعدون صلى الله عليه وسلم بسم الله هدين فقرة سمورة دين إن دي الله الرحمن جيور من دي هو بتون دي الرحيم جيور من دي هيرين دي